إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل سائل عن قوله تعالى أخذة رابية في سورة الحاقة، ففي قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فيقال أن معنى الأخذة الرابية أي الزائدة عن غيرها، لأن ربا معناها زاد، ومنه الربا لأن الربا في اللغة هو الزيادة، والربوة هي المكان المرتفع الزائد عن ما حوله، فمعنى فأخذهم أخذة رابية أي أخذهم أخذة شديدة زائدة على ما أخذه الذين من قبلهم، فكأنه عذب الذين من قبلهم عذابا شديدا لكنه أخذ هؤلاء أخذة زائدة وأشد من الأخذات التي أخذها الذين من قبله. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي أخذة زائدة في الشدة على العذاب الذي تقدم على من سبقهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.